ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والكيد والمكر والعين والحسد والسحر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلاء إلى عافية إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله وكفى على من حسد وحسبنا الله وكفى على من أصاب بعين على نشاط وحركة وقوة وحسبنا الله على من سحر على من سحر على من سحر. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك من سوء عظيم وشر مستطير. بسم الله يرقيك من سحر وحسد من سحر وحسد وعين. أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحرا في الجسد أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر. أبطل يا ربنا أسحارا كثيرا أبطل يا ربنا أسحارا قديما في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. بسم الله يرقيك من سحر من سحر عظيم على المرض. بسم الله يرقيك من سحر المرض بسم الله يرقيك من سحر المرض بسم الله يرقيك من سحر المرض بسم الله يرقيك من سحر المرض. اللهم أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر تعرض له قويا أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا في القلب أبطل يا ربنا سحرا في الصدر أبطل يا ربنا سحرا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أكله وشريبه أبطل يا ربنا سحرا في البطن أبطل يا ربنا سحرا في الرأس سبب دوخة وصداعا ودوارا وألما ومرضا وإغماء وتشنجا. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطر يا ربنا أثر الحسد والعيب، أطر يا ربنا أثر الحسد والعيب، أطر يا ربنا أثر حسد شديد وعيون نظرت، وعيون نظرت لامة، أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عين على القوة، على القوة وعلى النشاط والحيوية، وعلى النشاط والحيوية، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين على عقل الرزين، على فكر سديد، على عقل الرزين وعلى فكر سديد. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس ومراكز الإحساس، بسم الله يرقي الرأس ومراكز الإحساس، بسم الله يرقي الرأس من دوخة وصداع وإغماء، بسم الله يرقي الرأس من دوخة وإغماء، من دوخة ودوار، من دوار وصداع وإغماء وتشنج، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس من دوار وصراع، من دوار وصداع، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي المخ والمخير، بسم الله يرقي المخ والمخير، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن سكنه، مما فيه وممن سكنه، بسم الله يرقي الرأس من أثر قوي عظيم، من أثر قوي عظيم في البطن، في البطن من سحر ماكول ومشروبه، من سحر ماكول ومشروبه أثر عليه قويا عظيما شديدا. فاغطله يا ربنا بحولك، فاغطله يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك، فاغطله يا ربنا بحولك وقوتك، فاغطله يا ربنا أثرا بالغا، فاغطله يا ربنا وأخرجه، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا رب، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الرأس ومن سائر الجسد، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرجهم يا ربنا من الرأس، أخرجهم يا ربنا من القلب، أخرجهم يا ربنا من العقل، أخرجهم يا ربنا من الفكر، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا على القلق، أخرجهم يا ربنا على الأراق، على الأراق، على الأراق، على السهاد، على السهاد، على عدم النوم، على عدم النوم، على القلق، على القلق، على الخوف، على الخوف، على الأرق، على الأرق. اللهم أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا كل العقاد، أخرج يا ربنا كل العقاد، أخرج يا ربنا من الرأس، من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من القلب، من القلب، من الصدر، من الصدر، من البطن، من البطن. أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا البلاء، البلاء والأعداء، البلاء والأعداء، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، أخرج يا ربنا الأعداء، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من أثر سحر، من أثر سحر مشموم، من أثر سحر مشموم في بخو وعطور وأطياب ونباتات وأعشاب. اللهم أخرج البلاء والأعداء من الرأس، من الرأس، من أثر سحر، من أثر سحر معقود على الشعر، على الشعر، ومن أثر حسد وعين، ومن أثر حسد وعين على العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى الذكاء وعلى الوجه، وعلى الوجه، وعلى الشعر، وعلى على الشعر. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الوالد والوالدة ومن الذرية أجمعين، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء الخاصة والعام، الخاصة والعام، الخاصة والعام، الخاصة والعام، الخاصة والعام، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء من القلب، من القلب، من الصدر، من الصدر، من البطن، من البطن، من الفرج، من الفرج، يا ربنا من القفا والظهر، يا ربنا من القفا والظهر، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من العصب، من العصب، من الدم، من الدم، من العظم، من العظم، من المفصل، من المفصل، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء على التنميل، على التنميل، وعلى التخدير، وعلى التخدير، على القدر، على القدر، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا يا ربنا من الروح والجسد من العقل والبدن من العقل والبدن من الروح والجسد من الروح والجسد أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد واخرج مخرج صدقة اخرج منها مذعوما مدحورا اخرج منها مذعوما مدحورا اخرج منها فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء اخرج يا ربنا السحر العظيم اخرج يا ربنا الحسد الشديد اخرج يا ربنا أثر عين عين عين عين اخرج يا ربنا من القلب اخرج يا ربنا من الفكر اخرج يا ربنا من العقل اخرج يا ربنا من الذهن اخرج يا ربنا من دماغ اخرج يا ربنا العيون العيون الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون على الادراك على الادراك على الادراك على الادراك اخرج يا ربنا ترى عيون عيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية اخرجها يا ربنا منتقمة اخرجها يا ربنا على الدوار على الدوار على الدوار على الدوخة على الدوخة على الصداع على الصداع على الاغماء على الاغماء على التشنج على التشنج وعلى الصرع وعلى الصرع اخرج يا ربنا العيون العيون اخرج يا ربنا العيون الحاسدة اخرج يا ربنا البلاء والاعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس أخرج يا ربنا الأنفس الظالمة أخرج يا ربنا الأنفس البغية أخرج يا ربنا الأنفس المعتدية أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا الأنفس الظالمة أخرجها يا ربنا من الجسد أخرجها يا ربنا من الرأس من الرأس ومن الجسد ومن النفسية ومن النفسية أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها عند اليقظة والمنام عند اليقظة والمناد على الإزعاج على الإزعاج على القلق والأرق على القلق والأرق أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء على الدوار على الدوار على الصداع على الصداع على الآلام على الآلام على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الخوف على الخوف على الخوف والرهبة والرعب والرعب والرعب على الضيق على الضيق على ضيق الصدر على الهم والغم والكرب الشديد أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من هو من ذريته من هو من زوجه من هو من أهله يا ربنا ومن المسلمين أجمعين أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء الله أكبر أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا المارد والعفريت أخرج يا ربنا المارد والعفريت أخرج أخرج أخرج منها أخرج منها وأخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا العفريت والمارد أخرج يا ربنا المارد والعفريت أخرج يا ربنا المارد والعفريت أخرج يا ربنا العفريت والمارد أخرج يا ربنا العفريت والمارد أخرجهم يا ربنا أخرجهم من الجسد أخرجهم يا ربنا من البيت من البيت من البيت أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الذكر والأنثى ومن الصغير والكبير أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا الأعداء من أوليائك من أوليائك أخرج يا ربنا الكافرين من المسلمين من المسلمين أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين منهم يا ربنا أجمعين منهم يا ربنا أجمعين من الحاضر والغائب من الذكر والأنثى أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء فك يا ربنا مرابطهم احل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم احل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم احل يا ربنا عقدهم احل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم احل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا عقادهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم سيح يا ربنا علاقهم سيح يا ربنا علاقهم اصهر يا ربنا ما جمدوا اصهر يا ربنا ما جمدوا، اصهر يا ربنا ما جمدوا، اصهر يا ربنا ما جمدوا، يا الله يا الله، في الجسد وخارج الجسد، اخرج يا ربنا ما غرزوا، اخرج يا ربنا ما غرزوا، اخرج يا ربنا ما غرسوا، اخرج يا ربنا ما غرسوا، اطل يا ربنا ما كتبوا، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، باسمائك الحسنى يا ربنا، باسمائك الحسنى يا مولانا، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، من الاثار كلها، من اثار الاسحار والاحساد والعيون، والاحساد والعيون، والاحساد والعيون، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرج يا ربنا العقد كلها كلها، يا ربنا يا ربنا والعاقد، اخرج يا ربنا العقد والعاقد، اخرج يا ربنا العقد والعاقد، اخرج يا ربنا العفريت والمارد، اخرج يا ربنا العفريت والمارد، اخرج منها مذموما مدحورا، واخرجني مخرج صدقه، يا ربنا فك مرابطهم وحل يا ربنا عقدهم، صيح يا ربنا علقهم، صيح يا ربنا علقهم، اصهر يا ربنا ما جمدوه، اصهر يا ربنا ما جمدوه، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا ما ربطوه، اخرج يا ربنا ما عقدوه، اخرج يا ربنا ما جمدوه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما كوروه، ما كوروه، ما كونوه، ما كونوه، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، يا ربنا يا رب الأرض والسماء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، الموكل بنا، الموكل بنا، المرسول علينا، الموكل بنا، الموكل بنا، المرسول علينا، المرسول علينا، المرسول علينا، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، واخرج عدتهم وعتادهم، واخرج عدتهم وعتادهم، يا ربنا اخرج البلاء والأعداء، يا رب الأرض والسماء، أخرج يا ربنا المارد والعفريت، أخرج يا ربنا المارد والعفريت، أخرج يا ربنا شيطانا، شيطانا موكلا، شيطانا شيطانا، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا رب، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا الموكلا بالحسد، أخرج يا ربنا الموكلا بالعين، يا ربنا بالأسحار وبالأسحار، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، يا رب الأرض والسماء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، يا ربنا يا رب الأرض والسماء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا الأمراض، الأمراض، الأمراض، الأمراض كلها، الأمراض كلها، يا ربنا ما ما ما في الرأس، ما في الرأس وما في سائر الجسد، ما في الرأس وما في سائر الجسد، أخرج يا ربنا البلاء، البلاء، أخرج يا ربنا البلاء، البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، ان هذا لهو البلاء المبين، ان هذا لهو البلاء المبين، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر الاسود، الاسود والاحمر، الاحمر، الاحمر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا السحر، السحر، السحر، الاحمر، الاحمر، الاسود، الاسود، الازرق والابيض، الازرق والابيض، اخرجه يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا العقد كلها، احلل العقد، احلل العقد، احلل العقد، احلل العقد، احلل العقد، احلل العقد، احلل العقد، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاحساد، اخرج يا ربنا العقد كلها سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج مخرج صدقات، اخرج يا ربنا الامراض، الامراض، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرج يا ربنا الشعر، الشعر، الشعر، الشعر، الشعر، فيه الاسحار، فيه العقد، فيه العقد والاسحار، اخرج يا ربنا المعادن، اخرج يا ربنا المعادن، فيها الاسحار، فيها الاسحار، فيها الاسحار، فيها الاسحار، في الاحشاء، في الاحشاء، وخارج الاحشاء، في الاحشاء، في الاحشاء، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت داخله وخارجه داخله وخارجه يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا ورقه سحر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا ورقه سحر اخرج يا ربنا ورقه سحر اخرج يا ربنا ورقه سحر اخرج يا ربنا سباحه سحر اخرج يا ربنا سباحه سحر اخرج يا ربنا سباحه سحر اخرج يا ربنا خرز سحر اخرج يا ربنا خيوط سحر اخرج يا ربنا خيوط سحر اخرج يا ربنا خيوط سحر اخرج يا ربنا شعر سحر اخرج يا ربنا معادنا معادنا فيها الاسحار اخرجها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من البيت اخرجها يا ربنا من المزرعه اخرجها يا ربنا من البئر اخرجها يا ربنا من المسجر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من مقر العمل اخرجها يا ربنا اخرجها من ملابسهم من اشيائهم يا ربنا يا ربنا اخرجها من دورهم اخرجها يا ربنا من الولد اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من البلد اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من البلد اخرجها يا ربنا من الولد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا البلاء انواعه واشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه ما يتجدد منه وما يتنقل منه ما هو القديم وما هو الجديد اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء إن هذا لهو البلاء المبين أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء الله أكبر أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء الأعداء الأعداء أخرجهم يا ربنا من الرأس اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الزوجة اخرجهم يا ربنا من الزوجة اخرجهم يا ربنا من الذرية اخرجهم يا ربنا من الوالد من الوالد والولد يا ربنا ومن البلد يا ربنا ومن البلد اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا اليهود والنصارى اليهود والنصارى والمجوس والمجوس اخرج يا ربنا المعتدين اخرج يا ربنا الصائلين اخرج يا ربنا الصائلين اخرج يا ربنا الصائلين المعتدين المعتدين يا ربنا اخرجهم ووكلنا بالاحسان يا ربنا يا ربنا والاسحار والاسحار والاسحار والاسحار والعيون والعيون والعيون والعيون اخرجهم يا ربنا يا رب الارض والسماء اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الامراض اللهم اخرج الامراض اللهم اخرج الاعراض اللهم اخرج العقد اللهم اخرج المرابط اللهم اخرج يا ربنا المرابط اللهم اخرج المرابط اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا سحرة سحرة في البطن تجمد يا ربنا وتجمع يا ربنا وتحجر يا ربنا وتكون يا ربنا وتكور يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء من المسالك من المسالك يا ربنا اخرج البلاء من المسالك من المسالك اخرج يا ربنا البلاء من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك من المسالك اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا من القفا والظهر من القفا والظهر من القفا والظهر من القفا والظهر مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودة مربوطا ومعقودة مربوطا ومعقودة مغروزا ومغروسة مغروزا ومغروسة يا ربنا يا ربنا رطبا وقاسيا رطبا وقاسيا مائعا ولزجا مائعا ولزجا مائعا ولزجا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء على ورم على ورم على ورم على ورم على ألم على ألم يا ربنا يا ربنا وعلى دوار وعلى دوار يا ربنا يا ربنا وعلى خمول وعلى خمول وتعب وعلى خمول وتعب يا ربنا يا ربنا وعلى جلطة جلطة جلطة وشلل وعلى جلطة وشلل وعلى جلطة وشلل وعلى جلطة وشلل وعلى جلطة وشلل وعلى جلطة وشلل اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء ان هذا لهو البلاء المبين بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الداء اخرج يا ربنا الداء اخزي ربنا البلاء اخزي ربنا الداء. ما كان في الرأس ما كان في الرأس ما كان على العقل ما كان على الإدراك ما كان على السمع والبصر وما كان في الرأس وما كان في الوجه وما كان على الشعر وما كان على العقل وما كان على الإدراك وما كان على الدماغ وما كان على المخ وما كان على المخيخ وما كان على إشارات المخ وما كان في الرقبة وما كان في الرقبة وما كان في القفا وما كان في القفا وما كان في الوديجين. اخرج ربنا البلاء. ما كان في الوديجين ما كان في الوديجين على القتل على القتل على الدمار على الدمار على الوفاء على الوفاء. اخرج ربنا اخرج ربنا البلاء البلاء والعدو. اخرج ربنا البلاء. ما كان في الصدر مربوطة مربوطة بالقلب والفئتين مربوطة بالقلب والرئتين والرئتين والرئتين يضيق يضيق النفس يضيق النفس ويسبب اختناقا ضيقا وضيقا وألما ووجعا ضيقا وضيقا وألما ووجعا. أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا البلاء مربوطا بالضلوع معقودا معقودا مغروسا ومغروسا في اللحم والشحم في اللحم والشحم وما كان مربوطا بالعظام بالعظام وبالضلوع بالعظام وبالضلوع. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء وأخرجني مخرج صدق. أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الداء. أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا البلاء يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا الداء يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء. أخرج يا ربنا الداء أخرج يا ربنا الداء أخرج يا ربنا الداء أخرج يا ربنا الداء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من اليد اليمنى من اليد اليمنى من اليد اليمنى من اليد اليمنى من اليد اليمنى من اليد اليمنى على القوة على القوة على القوة على القوة وعلى جناحي ساكن في الجسد وعلى جناح ساكن ساكن في الجسد. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء والعقد والعقد من اليد اليمنى من اليد اليمنى من اليد اليمنى على الاعتداء على الاعتداء على الاعتداء. اخرج يا ربنا البلاء من اليد اليسرى من اليد اليسرى من اليد اليسرى على البلاء على البلاء وعلى جناح ساكن. يا ربنا وعلى الاعتداء وعلى الاعتداء وعلى الاعتداء. يا ربنا يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء يا ربنا من بين الكتفين من بين الكتفين من بين الكتفين من تحت الهلفات من تحت الهلفات. يا ربنا من بين الكتفين يا ربنا من الرقبة يا ربنا من الكتفين يا ربنا من المنكبين يا ربنا من المنكبين. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا من الترقوة يا ربنا من الترقوة من الصدر من الصدر يا ربنا من الوديجين يا ربنا من الرقبة. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من العين من العين من العينين من العينين من العينين والأذنين يا ربنا ومن ومن الأنف يا ربنا ومن الفم يا ربنا ومن اللسان يا ربنا ومن الأسنان كل لسان والأسنان واللثة واللثة واللثة واللثة. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء من القوة من القوة من القوة من القوة والحركة والنشاط والنشاط. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والأعداء على التفريق على التفريق على الأمراض على الأمراض وعلى الداء وعلى الداء وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق. يا ربنا يا ربنا وعلى الدمار وعلى الدمار. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء على الطلاق على الطلاق على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأدواء والأسقام. اخرج يا ربنا يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. متمكنا في الجسد متمكنا في الجسد مربوطا في الجسد كالشبكة كالشبكة كالشبكة في الصيد على الجسد على الجسد على العقل غطى على العقل العقل غطى العقل انقطع انقطع انقطع على العقل على العقل غطاه غطى. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا الأرض السماء. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من الصدر من الصدر من الظهر من الظهر من العمود الفقري. اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء البلاء والاعداء والاعداء من العمود الفقري من العمود الفقري من العضلات من العضلات. يا ربنا من الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من الحبل الشوكي من العمود الفقري من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات. اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا العين العين اخرج يا ربنا العين العين والحسد والحسد. يا ربنا والنفس يا ربنا والسحر والسحر اخرج يا ربنا كلها. يا ربنا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر. الله اكبر. اخرج يا ربنا من الظهر مربوطه ومعقوده مغروزه مغروزه مربوطه ومعقوده موجودة فاخرجها يا ربنا اخرجها اخرجهم يا ربنا اخرجهم ساكنين في الظهر ساكنين ساكنين في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في العنق في العنق في العنق في الظهر في الظهر في الظهر يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا على الآلام اخرجهم يا ربنا على الحرارة حرارة حرارة حرارة يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا البلاء ولا عدها اخرج يا ربنا البلاء ولا عدها يا ربنا يا ربنا على مص الدم على نخر العظام على مص الدم على نخر العظام وعلى التعطيل والرابطة وعلى التعطيل والرابطة وعلى التعطيل والرابطة وعلى الآلام والأوجاع والأسقام والأسقام يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الظاهر من الظاهر من العمود الفقري من الحبل الشوكي من العضلات من العضلات اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من المفاصل من المفاصل ومن مخ العظام ومن مخ العظام ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن الدم اخرج يا ربنا البلاء والعداء اخرج يا ربنا البلاء البلاء البلاء افسد الراس افسد الجسد افسد الاعضاء افسدها افسدها خربها عطلها عطلها افسدها افسدها خربها خربها عطلها عطلها اخرج يا ربنا بهولك وقوتك وقدرتك اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا ما نفق البطن ما نفق البطن ما نفق البطن ما سبب سمنة سمنة سمنة اطل يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا ما سبب سمنة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما نفق البطن ما تعقد في البطن وفي الصدر وفي الصدر وفي القلب وفي القلب ضعم القلب ضعم القلب ضعم القلب أبأس القلب أبأس القلب ضيق القلب صدع الراس دوخ الراس آلم الجسد أخرجه يا ربنا بهولك وقوتك وقدرتك أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء والأعداء في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج وحول الفرج في الفرج وحول الفرج اخرج يا ربنا البلاء والاعداء في الفرج في الفرج اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء من الفرج من الفرج اخرج يا ربنا الاعداء في الفرج في الفرج من الفرج من الفرج اخرجهم يا ربنا من المسالك اخرجهم يا ربنا من المسالك من الكليتين والحالبين والمثانة والمثانة من الكليتين والحالبين والمثانة والمثانة اخرجهم يا ربنا من الامعاء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من الامعاء من الامعاء اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الاحشاء من الاحشاء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من اخرج يا ربنا البلاء الأعداء من الأمعاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من المعدة من المعدة من البنكرياس من البنكرياس من الطحال من الطحال ومن الكبد ومن الكبد ومن القولون ومن القولون ومن الاثني عشر ومن الاثني عشر ومن الاثني عشر اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا من الفقيرين يا ربنا يا ربنا من الوركين من الوركين من المقعدة من المقعدة اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من المقعدة من المقعدة من المقعدة من المقعدة من المقعدة يا ربنا والفقيدين يا ربنا والفقيدين يا ربنا والركبتين يا ربنا والركبتين يا ربنا والساقين يا ربنا يا ربنا يا ربنا والقدمين يا ربنا والقدمين اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من المقعدة من المقعدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الفقيدين والركبتين والركبتين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الركبتين ومن الركبتين اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من الركبتين من الركبتين والساقين والقدمين والساقين والقدمين يا ربنا ومن الحظ والنصيب ومن الحظ والنصيب ومن القوه ومن القوه ومن الحيويه والنشاطه يا ربنا من الذكاء العقليه يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا من المال والولد من المال والولد من المال والولد يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا من المال والولد من المال والولد اخرج يا رب البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا حسدا حسدا قديما وقويا أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلايا أخرج يا ربنا الخزايا أخرج يا ربنا العقد أخرج يا ربنا السحر أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا العقد أخرج يا ربنا نفسا شريرة نفسا ظالمة شريرة باغية معتدية أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها الخاصة والعامة الخاصة والعامة الخاصة والعامة يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج البلاء والأعداء رب الأرض والسماء كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والحقد الدفين والحقد الدفين عليه وعلى أهله عليه وعلى ذويه عليه وعلى حلاله عليه وعلى ما آتيته اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا وظهيرا ومعينا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفيه ويشفي صدور قوم المؤمنين اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج الأعداء بأسمائك الحسنى يا رب الأرض والسماء وبصفاتك العلى يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل يا ربنا الأسحار اللهم أخرج يا ربنا الأحساد كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاحساد اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا البلاء البلاء والاعداء البلاء والاعداء البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء الاسعار كلها مدفونه مرشوشه منثوره مذروره مدسوسه مخشوشه هنا وهناك اخرجها يا ربنا اخرجها مدسوسه اخرجها يا ربنا مدسوسه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها في ابر ومسامير وفي وراقة وفي خيوط وشعر يا ربنا أخرجها أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت يا ربنا ومن المقبرة ومن القبر ومن القبر يا ربنا ومن المزرعة يا ربنا ومن البحر يا ربنا ومن النهر يا ربنا ومن الأودية يا ربنا ومن الأودية أخرجها يا ربنا أخرجها بحولك وقوتك يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم